بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي انتهينا من باب النبوات، وهو باب عظيم من أعظم أبواب العقيدة، وسنبدأ الآن في باب القرآن كلام الله، أو في باب صفة الكلام. وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى هي داخلة في عموم الكلام على موضوع الصفات سابقا، وإنما أفردها المصنف هنا لأن صفة الكلام هي من أعظم الصفات التي وقع فيها النزاع والخلاف في الأمة وتعددت الفرق فيها. وهنا المؤلف أوصل الأقوال فيها إلى 9 أقوال، وربما تزيد على 9، وربما تجمع في أنواع وتصبح 4 أنواع تقريبا. فالخلاف في مسألة القرآن وفي مسألة صفة كلام الله سبحانه وتعالى وخلاف كبير وعميق، وترتب عليها الفتنة المشهورة، وهي فتنة القول بخلق القرآن، وامتحان أئمة أهل السنة في زمن الدولة العباسية، في زمن المأمون والمعتصم والواثق، وما ترتب عليها من فتن عظيمة. وتشقق الكلام في مسألة هذه الصفة إلى مسائل متعددة، بعضها تتعلق بمعنى الكلام في لغة العرب، وبعضها تتعلق بالشبهات التي لدى هذه الفرق ونقدها، وبعضها تتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالصفات مثل الحرف والصوت ومثل اللفظ والقراءة والمقروء والتلاوة والمتلو وغيرها من المسائل. لكن قبل هذا، موضوع هذه الصفة هو من الموضوعات المهمة، لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولأنه يتعلق بالرسالة التي يبعث الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين. فإنه ما من نبي يرسله الله عز وجل إلا ويوحى إليه، والوحي حقيقته هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل خلاف في هذه الصفة فهو أولا خلاف في الله سبحانه وتعالى، ثم هو خلاف أيضا في النبوة، فإنه خلاف في الوحي. ولهذا إبطال هذه الصفة هو إبطال للرسالة، يعني حقيقته هو إبطال الرسالة. ومن جهة ثالثة، نجد أن كلام الله عز وجل ورؤيته هي أعلى نعيم أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة هو أعلى النعيم، يعني لا يجد العبد نعيما أعظم من الجنة. وأعلى نعيم أهل الجنة أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يروا الله سبحانه وتعالى. فإذا أبطل المبطلون هذه الصفة فإنهم أزالوا عن العبد أعلى أنواع النعيم، أعلى أنواع النعيم الذي يجده إذا دخل الجنة. إذن الحديث في موضوع صفة الكلام والقرآن هي مسألة كبيرة وعظيمة وشريفة، والكلام في بيانها من أعظم العلم الواجب، وأعظم ما يجب على طالب العلم أن يتعلمه وأن يفهمه في مثل هذه المسائل هي مثل هذه المسألة. المسائل العلمية المتعلقة بقضية صفة كلام الله والقرآن التي ذكرها المصنف هنا تقريبا في 30 صفحة حسب طبعة التحقيق التركي عندي، نجد أنها تقريبا 5 مسائل، لن نستطيع أن نناقشها في هذا الدرس، فسنأخذ منها بعض هذه المسائل وبقيتها نكملها إن شاء الله في درس قادم. المسائل الموجودة في هذه القضية الكبيرة والقاعدة الشريفة هي: أولا، تحرير مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله، وثانيا، الأدلة على مذهب أهل السنة والجماعة، وثالثا، أقوال الفرق، ورابعا، شبهات الفرق، وخامسا، مسائل اللفظ والملفوظ والقراءة والمقروء والتلاوة والمتلو التي قد تسمى مسألة اللفظية. فهذه 5 مسائل علمية بها يستطيع الإنسان أن يكون تصور جيد في الكلام على هذه الصفة العظيمة. وقبل ذلك قدمنا بمقدمة عن أهمية موضوع كلام الله عز وجل، وذكرنا أوجه لأهمية كلام الله. الوجه الأول أن موضوع كلام الله عز وجل متصل بالله سبحانه وتعالى، فهو من أعظم الإيمان، والانحراف فيه من أعظم الانحراف. والأمر الثاني أن موضوع كلام الله سبحانه وتعالى متعلق بالوحي، فالإيمان به هو إيمان بالوحي على الحقيقة والإيمان بالرسالات التي نزلت على الأنبياء، والكفر به هو كفر بالنبوة والرسالة. ومن جهة ثالثة هو أن كلام الله عز وجل ورؤيته هو أعلى نعيم أهل الجنة، فالمؤمن به يحصل هذا المعنى الشريف والعظيم، والذي لا يؤمن بكلام الله عز وجل ولا يؤمن برؤيته سبحانه وتعالى فإنه فقد وأفقد نفسه الإيمان بأعلى أنواع هذا النعيم الذي يكون لأهل الجنة، والجنة هي أعلى النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بها، ولهذا سماه الله عز وجل الحسنى، قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل، ومسألة الرؤية مرتبطة بمسألة الكلام، لأنه سيأتي معنا من أدلة أهل السنة والجماعة وكلام الله عز وجل لأهل الجنة. وقد عقد البخاري رحمه الله بابا مستقلا في هذا الموضوع في كتاب التوحيد، قال باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. حينئذ يكون الإيمان به هو إيمان بالرؤية والكلام، والكفر بها أيضا متعلق بالرؤية والكلام. ولهذا نجد أن المصنف هنا بعد انتهائه من الكلام على صفة الكلام أعقبه بالكلام على مسألة الرؤية، ستأتي معنا إن شاء الله. نبدأ أولا بالمسألة الأولى. طبعا المصنف هنا لم يرتب المسائل بهذه الصفة، وإنما بدأ بالخلاف بأقوال الناس، وبدأ بأقوال الفرق، ثم ذكر بعد أقوال الفرق أدلة أهل السنة، ثم انتقل إلى الشبهات وعاد إلى بعض الأدلة، ثم في آخر الفقرة تكلم على مسائل اللفظ والملفوظ والقراءة والمقروء والتلاوة والمتلو. وداخل هذه المسائل أدخل بعض المسائل ذات الصلة بهذه المسائل، مثل حقيقة الكلام، هل هو يرجع إلى اللفظ وحده أو المعنى وحده أو اللفظ والمعنى سويا. وهذه يمكن أن ندخلها عند كلام عن شبهات الفرق أو عن أقوال الفرق. فنبدأ أولا بتحرير مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة تقريبا يقف على 6 قواعد. أولا أن الله عز وجل لم يزل متكلما أولا، وثانيا أنه لم يزل متكلما بمشيئته، وثالثا أن كلامه يقوم به، ورابعا أنه يتكلم بحرف وصوت مسموع، رابع هذا أنه يتكلم بحرف وصوت مسموع، الثالث أن كلامه يقوم به. وأيضا القاعدة الخامسة هي أن كلام الله عز وجل أزلي وإن لم يكن الصوت والحرف المعين قديما، والسادس هي أن كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود. ونحن نحتاج أن نوضح هذه القواعد 6 المتعلقة بصفة الكلام. أولا أن الله عز وجل لم يزل متكلما، معناه أن صفة الكلام هي صفة قديمة وأزلية، وقوله لم يزل متكلما يعني منذ أن كان الله عز وجل متكلم، فلا أول لكلامه، يعني كما أن الله عز وجل هو الأول فهو منذ أن كان وهو متكلم سبحانه وتعالى. ويخالف في هذه المسألة طائفتان. الطائفة الأولى هم الكرامية الذين قالوا بأن كلام الله عز وجل محدث، يعني أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلم، وهذه الطائفة هي التي سيأتي معنا إن شاء الله أن كثير من المتكلمين يظنون مذهب السلف هو هذا، وهو مذهب فاسد ليس مذهبا صحيح. والطائفة الثانية هي المسألة التي سبق أن ناقشناها في مسألة التسلسل، يعني كما أن أهل الكلام يقولون بأن الحوادث لها أول، وأن الله عز وجل قبل ذلك لم يكن قادرا على الفعل ثم صار قادرا، وأن انتقاله من عدم القدرة على الفعل إلى القدرة هو ترجيح بلا مرجح، سحبوا ذلك على الصفات مثل صفة الكلام، فقالوا ليست صفة الكلام صفة أزلية، والمقصود هنا المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. أما الأشاعرة فخلافنا معهم في القاعدة الثانية وهي المشيئة، وهو أن كلام الله عز وجل يكون بمشيئته، فهو من الصفات الفعلية والاختيارية المتعلقة بالمشيئة، فهو يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة يعتبرون أن كلام الله عز وجل من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله، بينما يخالفنا في ذلك الأشاعرة الذين يقولون أن صفة الكلام هي صفة ذاتية وهي الكلام النفسي، وسيأتي تفسير مقصوده. القاعدة الثالثة أن صفة الكلام صفة تقوم بالله سبحانه وتعالى، فهي ليست منفصلة عنه، خلقها في شيء من الأشياء ثم سمعت من ذلك الشيء، كما تقول المعتزلة أن الله عز وجل خلق كلامه لموسى في الشجرة فسمع موسى الكلام من الشجرة وهو كلام مخلوق خلقه الله في الشجرة، وليس هذا الكلام قائم بذات الله سبحانه وتعالى. بينما أهل السنة يقولون أن هذه الصفة كغيرها من الصفات القائمة بذات الله، وهي من لوازم ذاته، وهي من لوازم ذات الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، صوت مسموع، الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، يعني كلام الله عز وجل هو كلام ملفوظ وأيضا بصوت مسموع. ويدل على هذه المسألة مجموعة من الأدلة، من أشهرها أن الآيات الواردة في إثبات النداء لله عز وجل تدل على هذا المعنى، يعني مثل قول الله عز وجل وإذ نادى ربك موسى، ناداه، النداء لا يكون إلا بصوت في لغة العرب. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا له، وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل وهو القرآن مسموع ولا يكون مسموع إلا إذا كان بصوت. وأيضا قوله وأنصتوا، فإن الإنصات يكون بترك الكلام، يكون بترك الكلام. وأيضا يلزم من نفي الصوت، يلزم منه أن يسمى الأخرس متكلم، وأن يسمى أيضا الطفل والساكت متكلم، وهذه لوازم باطلة، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويسمى النائم أيضا متكلم، وهذا طبعا خلاف إجماع الناس. أيضا نجد أن كثير من الأحكام الشرعية الإجماع منعقد على أنها لا تكون إلا بكلام مسموع، يعني بمعنى أن الطلاق مثلا لو أن إنسان حدث نفسه بالطلاق هل تطلق امرأته؟ ما تطلق بالإجماع. لو حدث نفسه بالعتق هل يكون عتيقا؟ ما يكون عتيقا. لو حدث نفسه بقذف أحد هل يحاسب ويجلد حد القاذف؟ ما يجلد حد القاذف. لو حدث نفسه بشتيمة بأحد هل يحاسب عليها؟ من الناحية القضائية هذا باتفاق المسلمين أنه لا يحاسب، وهذا يدل على أن الكلام هو الذي يكون بصوت، وأن حديث النفس لا يعتبر كلاما بإجماع الناس. فالكلام لابد أن يكون بصوت ملفوظ مسموع. وأيضا من الأدلة الحديث الشهير في الصحيحين إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسهم ما لم تتكلم أو تعمل. فلو أن إنسان حدث نفسه في الصلاة هل تبطل صلاته بحجة أنه تكلم؟ اتفاق الناس أنه لا يقال بأن هذا متكلم لأنه حدث نفسه، فحديث النفس لا يمكن أن يكون كلاما تترتب عليه الأحكام الشرعية من جهة الإبطال ومن جهة إفساد العبادة ومن جهة ترتب الآثار العملية. يعني لو أن إنسان حدث نفسه بأن يوقف منزله لوجه الله تعالى ثم لم يوقفه، هل يلزمه شرعا أن يكون هذا وقف؟ ما يلزمه أن يكون هذا وقف إلا إذا صرح بذلك والتزم. ولو حدث نفسه بالعمرة ولم يعقد النية ولم يصرح بها لفظا هل تلزمه؟ وكذلك الحج لابد فيها من التلبية مع عقد النية. فقوله إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسهم فرق بين حديث النفس في قول ما حدثت به أنفسهم وبين الكلام، قال ما لم تتكلم، فبين أن الأول معفو عنه والثاني ليس معفو عنه. وأيضا قول الله عز وجل فاستمع لما يوحى، وهذا يدل على أن الوحي صوت مسموع يسمعه النبي. وأيضا حديث عبد الله بن أنيس قال يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان. إذن هذه الأدلة كلها وغيرها من الأدلة تدل على أن كلام الله عز وجل يكون بصوت مسموع، وهذه القاعدة الرابعة من قواعد أهل السنة في صفات الكلام لله عز وجل. القاعدة الخامسة أن نوع الكلام أزلي، وهذا يتوافق مع الأولى، القاعدة الأولى، أن الله عز وجل لم يزل متكلما، أن نوع الكلام أزلي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا أول له وهو أزلي سبحانه وتعالى، فصفته فنوع صفة الكلام هي أزلية، لكن آحادها لا يقال بأنها أزلية، فآحادها المعينة لا يقال بأنها قديمة. ولهذا لا يوجد أحد من السلف يقول أن القرآن قديم، مع أن هذا مشتهر في كتب الأصول. أنت إذا رجعت إلى كتب أصول الفقه مثلا، تجد أنهم لما يناقشون مثلا الأحكام الشرعية ويعترض بعضهم على بعض، يعترض بعضهم بأن خطاب الشرع قديم. الصحيح أنه لا يوجد أحد من السلف قال بأن القرآن قديم، وما دام أنه متعلق بمشيئة الله فهو تكلم قديما، وتكلم في زمن الأنبياء، وتكلم في كل وقت إذا شاء، ويتكلم يوم القيامة. ولهذا يخاطب الناس يوم القيامة يقول يا أهل الجنة، فيجيبه أهل الجنة. وسيأتي معنا أن من ضمن الأدلة أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة سلام عليكم. فمعنى ذلك أن الله عز وجل يخاطب، يتكلم في أوقات متعددة بحسب مشيئته سبحانه وتعالى. ولو أن إنسان جمع الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى تكلم في أوقات مختلفة وهي في زمن الحدوث، لا ملأ سفرا كاملا. يعني في أول سورة مثلا طه، لما خاطب الله عز وجل موسى، كان يكلمه وموسى يرد، ويكلمه بعد كلام موسى ثم يرد موسى، وهذا لا يصح أن يكون وصفا للقديم. القديم هو الذي لا أول له وليس له بداية، بينما هذا كلام صار بعد خلق موسى. ثم إنه حتى في كلامه مع موسى يتكلم، ثم يتكلم موسى، ثم يرد على ما يذكره موسى، فهو كلمه بالرسالة، ثم سأله عن العصا، ثم قال أدخل يدك إلى جيبك تخرج بيضاء، ثم طلب موسى من الله عز وجل أن يبعث معه هارون. وهذه كلها لا تتوافق مع تعريف القديم عند المتكلم. بقي معنا القاعدة السادسة، وهي قولهم كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذه مروية عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وعن بعض أئمة الدين، قال أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ما معنى قوله منه بدأ؟ منه بدأ يعني ابتدأ الكلام من الله عز وجل، وهذا هو الموجود في قول الطحاوي وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيف قولا. فمنه بدأ معناه أن صفة الكلام ابتدأت من الله عز وجل ولم تبتدئ من غيره، ولو كان مخلوقا لابتدأت من غيره. وهذا متوافق مع القاعدة التي مرت معنا سابقا، وهي أن كلام الله عز وجل قائم به، فهو بدأ منه لأنه قائم به، وهذا خلافا لمن يقول بأنه مخلوق، فإن المخلوق يكون منفصل عنه. وقوله وإليه يعود، المراد بهذا هو أنه يوم القيامة يأتي الله عز وجل على القرآن من الصحف من صدور الرجال فلا يبقى منه شيء عنده، ثم تقوم الساعة عليه، فإليه يعود، هذا معناها وهذا مقصوده. عندنا بقي مسألة مهمة متعلقة بمسألة أزلية نوع الكلام وتجدد الصوت والحرف، وهي مسألة أن أحد الكلام والقرآن ليس قديما، فالكلام نوعه كما قلنا قديم أزلي، وأما أحاده وأفراده فهي تحصل شيئا بعد شيء. وهذا خلاف لطائفة من الطوائف تسمى السالمية، فإنهم يقولون أن اللفظ داخل في الكلام، فيخالفون المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، ويخالفون الأشعرية والكلابية الذين قالوا بأن الكلام هو معنى بلا حرف ولا صوت، فيقولون بقدم الحروف وأزليتها، فيقولون أنه داخل في الكلام لكن هذه الحروف أزلية وقديمة ولا تتشدد. وهذا عكس أيضا الكرامية الذين قالوا بأن أصل الكلام حاد، وأنه تكلم بعد أن لم يكن قادرا على الكلام. إذن التجدد هو تجدد في صفة الكلام القائمة بذات الله عز وجل. هم لا يتحملون مثل هذا الكلام مع أن النصوص تدل عليه، لا يتحملونه لأنهم يعتقدون أن التجدد هو علامة على النقص، لأن المخلوق والحوادث هي التي تتجدد. ولديهم قاعدة كبيرة في دليل الجواهر والأعراض، يقولون أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فحينئذ كيف يفسرون التجدد الذي يحصل في الكلام؟ يعني مثل قصة موسى السابقة لا يستطيعون إنكارها، نص صريح في القرآن، يقولون هذا تجدد في المخلوق وليس في الله، ليس في الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، وإنما هو تجدد في المخلوق. ويقولون بأن هذا التجدد في المخلوق هو خلق الله عز وجل لإدراك كلام الله عز وجل فيدركه، يعني نوع من التأويل، يعني يخلق لهم إدراكا يسمعون معنى الكلام الأزلي الذي يقولونه. طيب، إذن هذا تقريبا ملخص وخلاصة لمذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام والقرآن. وحاولنا أن نقارن هذا بالفرق، يعني كل فرقة مثلا انحرفت في شيء، ذكرنا ما يقابله في القواعد الست التي أشرنا إليها. بقي معنا مسألة، وهي مسألة الأدلة على مذهب أهل السنة والجماعة. الشيخ هنا في الشرح ذكر مجموعة أدلة، ربما تصل إلى 6 أدلة أو 7 أدلة، ويمكن أن نزيد عليها يعني. طبعا أدلة الكلام كثيرة جدا في القرآن، أدلة الكلام متواترة، مثل أدلة العلو ومثل أدلة متعلقة بالخلق، هي صفة عظيمة وأدلتها متضافرة في القرآن والسنة، وهي مليئة في الأدلة الشرعية. فمن الأدلة ما ذكره في قوله: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. هو يريد أن يقرر هنا بأن الكلام صفة كمال وضده صفة نقص، والله عز وجل له الكمال المطلق، وسبق معنا لما فسرنا قول الله عز وجل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أن من معاني المثل الأعلى الصفة العليا. قلنا لما تكلمنا على مسألة المثل الأعلى، قلنا أنها إما يكون المراد بها ما يتعلق بالله فتكون هي الصفة، وإما ما يتعلق بالمخلوق وهو إبداعه لخلقه سبحانه وتعالى. إذن وله المثل الأعلى، يعني له الصفة العليا وهي صفة الكمال. والعقل يقرر بأن الإله لا بد أن يكون متصف بصفات الكمال المطلق، فإذا كان الكلام صفة كمال وضدها صفة نقص فلا بد أن يكون متكلم. ولهذا الله عز وجل ذم الآلهة التي لا تتكلم، يعني مثلا في قصة موسى يقول الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فهنا نقض عبادة العجل بأنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فدل ذلك على أن الكلام صفة كمال وأن ضدها صفة نقص. ولهذا يقول: فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. ويقول الله عز وجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم، يعني العجل، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال لا يرجع إليهم قولا، يعني لا يتكلم، وقارنها بالملك فقال: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. والملك صفة ظاهرة، يعني لو أن إنسان زعم أن الله لا يملك شيئا هل يمكن يقبل هذا؟ لا يقبل الإله بسلب الملك عنه، ولهذا لا يقبل أيضا أن يكون أخرسا لا يتكلم. ولهذا من الأدلة العقلية التي تدل على إثبات الصفات هو ما يترتب على نفيها من الالتزام بصفة النقص. فأنت إذا قلت بأنه لا يتكلم يلزمك أن يكون أخرسا، يكون أخرسا أو ساكتا لا يتكلم بالمطلق. كيف أرسل الرسل وكيف علم؟ هي صفة الخلق فقط عندهم، أنه يخلق كلاما وغير قادر على الكلام. هذه بدعة شنيعة وفكرة مخالفة لنصوص الأنبياء جميعا ونصوص الأديان جميعا، يعني حتى أهل الكتاب يؤمنون بأن الله عز وجل يتكلم، ولا كيف يستطيعون إثبات التوراة والإنجيل لو لم يثبتوا بأنه يتكلم؟ هذا الدليل الأول الذي استدل به الشيخ هنا. الدليل الثاني هو قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فهنا الكلام مسند إلى الله، ولفظ الجلالة في محل رفع فاعل فهو المتكلم، وموسى مفعول به هو الذي استمع إلى الكلام، منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المقصورة هنا، منع من ظهور التعذر. تكليما هنا مصدر، والمصدر هنا المراد به تأكيد الفعل، ولهذا يقول المصنف: كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز. هذا معنى في غاية الجودة، يعني لو كان الكلام هنا مجازي ما أكده بقوله تكليما. ولهذا ذكر بعد ذلك قصة عمرو بن عبيد مع أبي عمرو بن العلاء، قال: ولقد قال بعضهم، وهو عمرو بن عبيد، لأبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء هو عالم من علماء العربية والقراءات، أحد القراء 7، قال له عمرو بن عبيد: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، ليكون من المتكلم؟ موسى. فقال له أبو عمرو، طبعا الطلب أصلا طلب في غاية السخف، كيف تطلب من إنسان أن يقرأ شيئا ما ثبت في القرآن؟ يعني القراءات هي توقيفية، القراء لا يقرؤون على رغباتهم، لكن هذا يدل على استهتارهم بمسألة التحريف والتبديل والعياذ بالله، أنه قد يشمل التحريف عندهم حتى التحريف اللفظي، وطبعا أصل تحريفهم معنوي، يعني يفسرون المعاني بغير وجهها، لكن ليس عندهم مشكلة أن يحرفوا لفظيا إذا كان ذلك يسند المذهب، وهذا يدل على غاية البدعة، وهذا يدل على مستوى الهوى الشديد الذي في نفسه. مع أن عمرو بن عبيد كان رجلا عابدا، كان كثير العبادة والصلاة والحج والعمل الصالح، وكان زاهدا في الدنيا، كان هارون الرشيد يقول: كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، كلكم يطلب صيد يعني يطلب شيء من لعاعة الدنيا، قال إلا عمرو بن عبيد لا يريد منه دنيا، لكنه كان ضالا والعياذ بالله. فقال له أبو عمرو بن العلاء: هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فلا يوجد في مثل هذه الحالة إلا إسناد الكلام لله عز وجل، وهذا هو الدليل الثالث، فإنه أسند الكلام إلى الله عز وجل. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الدليل الرابع الذي ذكره الشيخنا هو قول الله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم، والقول هو الكلام بصوت، وقوله من رب الرحيم يدل على معنى القاعدة التي سبقا أشرنا إليها، وهي قوله منه بدأ، فإنه قال سلام قولا من رب الرحيم، يعني بدأ منه وليس من غيره، كما أنها تدل على القاعدة التي أشرنا إليها سابقا، وهو أن الكلام يقوم بالله عز وجل، أنه صفة قائمة بذات الله وليست مفصلة عنه كما تقول المعتزلة. وذكر بعده حديثا وإن كان فيه ضعف، إلا أن الآية كافية في الدلالة، وهي أن الرب سبحانه وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم، رواه ابن ماجه. إذن هذا هو الدليل الرابع. الدليل الخامس هو قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فقوله ولا يكلمهم الله هذه عقوبة وإهانة لهم بالامتناع عن كلامه معهم، والمقصود بالكلام هنا هو كلام التكريم والرضا، وإلا فإن الله عز وجل كلمهم في النار عندما قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا. فقوله ولا يكلمهم يعني كلام التكريم وكلام الرضا. وجه الدلالة هو أنه إذا كان الله عز وجل لم يكلم أهل النار والمشركين عقوبة لهم، فإنه يكلم أهل الإيمان إكراما لهم، ولو أنه لم يكلم أهل الإيمان لاستوى المؤمن وغير المؤمن، وهذا لا يمكن القول به، لأنه قوله ولا يكلمهم يعني الله عز وجل، لو كان المؤمنين أيضا لا يكلمهم فلماذا خص هؤلاء المشركين بأنه لا يكلمهم؟ هذا يدل على أنه يكلم المؤمنين، هذا وجه الدلالة. الدليل السادس هو قول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الآيات التي وردت في التنزيل كثيرة، قول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أيضا في الزمر، وتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم في غافر، وتنزيل من الرحمن الرحيم في فصلت، وتنزيل من حكيم حميد في السجدة، وأيضا قول الله عز وجل: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فاتبعوه إن كنتم صادقين. فهذه الآيات كلها تدل على أن هذا القرآن من الله عز وجل، هذه مثل قول سلام قولا من رب الرحيم. لكن يمكن للمعترض أن يعترض بأن التنزيل لا ينافي الخلق، الله عز وجل يقول: أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأيضا يقول: أنزل من السماء ماء، ويقول: وأنزل لكم من الأنعام. فهنا بيّن أنه أنزل من السماء ماء، وأنه أنزل من الأنعام، أنزل لكم من الأنعام، وأيضا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وغيرها من الآيات التي فيها إثبات التنزيل لبعض المخلوقات. فكيف الإجابة على هذا؟ إجابة على هذا هو نقول أن الله عز وجل لم يسند هذا التنزيل للمخلوقات إلى نفسه، فقال أنزلنا الحديد جعله مطلقا، كذلك الأنعام وأنزل لكم من الأنعام، وما جعله مقيدا يكون مرتبط بما قيده به في قوله أنزل من السماء، لكن هناك قال تنزيل من الرحمن. هناك فرق بين أنزل من السماء وتنزيل من الرحمن، فهذا من السماء وهذا من الرحمن، فلا يصح الاعتراض على دلالة هذه الآيات تنزيل من الرحمن الرحيم مثلا أو تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، بحجة أن التنزيل يمكن أن يكون لغير القرآن ويكون لبعض المخلوقات. فنحن نقول هذا التنزيل إما أن يكون مطلقا مرسلا ليس منسوبا إلى الله مثل أنزلنا الحديد، وإما ما قال أنزلنا الحديد مثلا من عنده أو منه، وأيضا إذا كان مقيدا فإنه يكون مقيدا بما قيد به في قوله أنزل من السماء. بينما الآيات التي استدل بها المصنف في قول تنزيل الكتاب من الله، تقييد التنزيل بأنه من الله يدل على أن هذا التنزيل هو من الله عز وجل قولا، كما قال سلام قولا من رب الرحيم. وأيضا يدل على ذلك هذا الدليل السابع تقريبا، قول الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإنه أضاف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة، الأدلة التي سبق أن أشرنا إليها في مسألة الصوت، وإذ نادى ربك موسى، والآيات التي فيها النداء والقول، هذه كلها تدل على صفة الكلام. وأيضا الأحاديث الدالة، ولهذا المصنف يقول وقال البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وذكر فيه حديثين، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه جملة من الأدلة التي تدل على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقد فرقها المصنف هنا في هذه الفقرة. طيب، احنا نؤخر الكلام على موضوع أقوال الفرق والشبهات، شبهات الفرق ومسائل اللفظ والمفهوم، إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.